الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة قول أحدهم إن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا تفرج الهم وتجلب الرزق؟ الحمد لله. الجواب: لا جرم أن قراءة القرآن من ذكر الله عز وجل، والذكر قد وردت الأدلة كتابا وسنة بأنه يشرح الصدور ويفرج الأمور ويزيل الكروب بإذن الله عز وجل. فالأذكار لها دورها الكبير في انبساط النفس وراحة البال واطمئنان الروح وانشراح الصدر وتفريج الكروب، فمن أعظم ما تفرج به الكروب ذكر الله عز وجل، ومن أعظم الأذكار قراءة القرآن. فإذا نحن نقر بهذا الأمر على وجه العموم والإجمال من غير تخصيص سورة بعينها، فقراءة القرآن يحصل عندها من الخير والبركة والعافية والرحمة ما يحصل عندها من الله عز وجل، فإنها نوع ذكر من الأذكار، بل قراءة القرآن أفضل الأذكار على الإطلاق. وقد شهدت الأدلة بأن ذكر الله فيه من الفضائل والبركة والخير والصحة والعافية وتفريج الكرب ما فيه، ولكن من غير تخصيص سورة معينة إلا بدليل. فإذا لابد أن نفرق بين الأصل والوصف. فأما أصل ما ذكره السائل فلا جرم أن قراءة سورة البقرة وقراءة سورة آل عمران والنساء والمائدة وغيرها من سور القرآن هذه تعتبر من الأذكار، بل هي أفضل الأذكار، والأذكار لها دورها في ما ذكرته لكم. ولكن كوننا نخصص سورة بعينها بفضل خاص ونرتب على قراءتها فضل خاص، هذا الترتيب الخاص يحتاج إلى دليل خاص. ولا أعلم في الحقيقة سورة معينة إذا قرأها الإنسان حل عليه الرزق أو فرج عنه الكرب، وإنما يقال ذلك في سائر القرآن من غير تخصيص سورة معينة، لا سورة البقرة ولا غيرها من السور. وقد وردت الأدلة بفضل سورة البقرة من كونها مثلا تطرد الشيطان، ومن كونها تقدم يوم القيامة صاحبها كأنهما غيايتان، هي وآل عمران كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف. وقد وردت الأدلة بفضل آية الكرسي وبخواتيم سورة البقرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بقراءتها في البيت. ولكن لا أعلم دليلا خاصا يدل على أن قراءتها بخصوصها يفتح أبواب الرزق على الإنسان. وإذا قلت إنني لا أعلم دليلا خاصا لا يستلزم ذلك أن أنكر أن قراءة القرآن لها دورها في استجلاب الرزق وفي شراح الصدر وفي تفريج الكرب وفي تيسير الأمور، لكننا نشهد بذلك لكتاب الله عز وجل على وجه العموم والإجمال والإطلاق من غير تخصيص سورة بعينها أو آية بعينها، لأن ما يقال في الأصل لا يلزم قوله في الوصف. فالأصل المتقرر أن الأذكار ومنها القرآن وهو أعظمها لها دورها في تفريج الكرب وكشف الغم وانكشاف الهم وانشراح الصدر وغير ذلك من الفضائل، ولكنني أنكر تخصيص سورة بعينها بفضل خاص إلا بدليل، وأنكر تخصيص آية بعينها بفضل خاص إلا بدليل. والخلاصة أن الأدلة الواردة في فضل سورة البقرة لا أعلم منها شيئا صحيحا يدل على أنها على أن لها ذلك الفضل الذي ذكره السائل، وإنما ذلك يثبت باعتبار الأصل العام، وهو أننا نقرأ كتاب الله عز وجل طلبا لرضاه وتعبدا له عز وجل، ويصحب ذلك انشراح الصدر وتفريج الهموم وانكشاف الغموم بإذن الله عز وجل. فإن قراءة القرآن فيها بركة عظيمة، فالقرآن هو البركة وهو الفرقان وهو العافية وهو الشفاء وهو النور وهو الروح، ولقراءته حلاوة قل الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الأذكار الذي تطمئن عنده القلوب كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو النور، وهو العافية، وهو الشفاء، وهو البر، وهو التقوى، وهو الإحسان، وهو الفرقان، وهو الحكمة. فإذا هذه صفات تثبت لكله، وأما تفصيل فضل خاص بصورة خاصة أو تقييد فضل خاص بآية خاصة فهذا هو الذي نحتاج فيه إلى دليل. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بوصفه لا تستلزم مشروع أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والله أعلم.